هل تقبيل المصحف عند ربعه للتلاوة يعتبر من النصيحة والتقديس لكتاب الله أم تشبيههم بالنصارى في تقبيل ما يعتقدون به؟ تقبيل المصحف لا له أصل، تقبيل المصحف الشريف لا له أصل ولا سن المستحب، إلا أن يروى عن أجل من الرجال أن الله يقبله ويقول كلام ربي، هذا أي صح، فهو من باب الجواز، من باب عظيم القرآن فقط، هذا أي صح الأجل، ولا لا له أصل بذلك أن الأجل رضي الله عنه، لكن صح عنه، فهو من باب تعليم القرآن، إذا قبله من أجل التعليم فقط، لا لأجل أمر آخر، وأن حد من محبة القرآن وتعليمه، فلا بد، فتركه أولى، يكفي العناية به عملا وتلاوة. القرآن أنزل ما هو أن يقبل أو يحفظ بالصدر أو بالدارون، لا، هو أن يعمل به مثل محبة الله لكلام الله وطلب للثواب ويعمل به بترك النواهي وفي الأوامر.